محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقسام المنفصلة تقسيمان: العنادية والاتفاقية، وقد تقدم هذا التقسيم. التقسيم الآخر تقسيم المنفصلة إلى حقيقية وإلى مانعة جمع وإلى مانعة خلو، وهذا التقسيم إدراكه مهم جدا، لأنه كثير ما يتناول في شتى العلوم مصطلح الحقيقة ومانعة الجمع ومانعة الخلو. أساس هذا التقسيم بلحاظ أن القضية المنفصلة لما كانت تشتمل على مقدم وعلى تالي، فإذا قلنا العدل إما أن يكون فردا وإما أن يكون زوجا، فالزوجية تكون مقدما والفردية تكون تاليا. هنا نقول تارة يستحيل اجتماع المقدم والتالي، وأخرى لا يستحيل اجتماع المقدم والتالي، وتارة يمكن ارتفاع المقدم والتالي، وأخرى يستحيل ارتفاع المقدم والتالي. فعلى أساس إمكان اجتماع المقدم والتالي ورفع المقدم والتالي وعدم إمكان ذلك، تنقسم القضية المنفصلة إلى ثلاثة أقسام. إذن أساس تقسيم القضية المنفصلة يقوم على أساس إمكان اجتماع المقدم والتالي أو عدم إمكان اجتماع المقدم والتالي، أو على أساس إمكان ارتفاع المقدم والتالي أو استحالة ارتفاع المقدم والتالي. على هذا الأساس تنقسم القضية المنفصلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقيقية، وكما هو موضح على اللوح بالشكل المبين أعلى، يتضح أن الحقيقية على قسمين: تارة تكون حقيقية موجبة، وأخرى تكون حقيقية سالبة. الحقيقية الموجبة يا شيخ هي ما استحال اجتماع المقدم والتالي واستحال ارتفاع المقدم والتالي. يستحيل اجتماع المقدم والتالي ويستحيل ارتفاع المقدم والتالي. وأما في الحقيقية السالبة عكس الحقيقية الموجبة، ما أمكن اجتماع المقدم والتالي وإمكان ارتفاع المقدم والتالي. أما في مانعة الجمع فهي تارة تكون موجبة وأخرى تكون سالبة. مانعة الجمع الموجبة شيخ مسلم ما هي؟ استحالة اجتماع المقدم والتالي أي الطرفين وإمكان ارتفاع المقدم والتالي. مانعة الجمع السالبة سيد هي عكس الموجبة تماما، بمعنى معنى إمكان استماع المقدم والتالي واستحالة ارتفاع المقدم والتالي. شيخ أحمد مانعت الخلوء الموجبة. لا إمكان استماعهما مع استحالة ارتفاع المنام. استحالة ارتفاع المقدم والتالي مع إمكان استماع المقدم والتالي. شيخ مانعة الخلو السالبة. هو كما هو بين الله مانعة الخلو السالبة هذه هي صحيح. مانعة الأسهم إلى أين تشير؟ مقدم والتالي ولاحظونا واستحالة لاحظ الأسهم لاحظوها. مانعة الخلو ترجع إلى إمكان ارتفاع المقدم والتالي واستحالة اجتماع المقدم والتالي. واضح كيفية قراءة هذا الشكل؟ هو الأسهم إلى أين متجه؟ مثلا إذا جئنا إلى الحقيقية الموجبة، الحقيقية الموجبة السهم يخرج من أين؟ الاستماع إلى وين؟ فنقول إذا الحقيقية الموجبة استحالة ارتفاع المقدم والتالي واستحالة استماع المقدم والتالي. المقصود بالاستماع والارتفاع هما المقدم والتالي. الآن يتضح في طيات الشرح. الحقيقية الموجبة، قلنا الحقيقية الموجبة استحالة اجتماع المقدم والتالي واستحالة ارتفاع المقدم والتالي. مثال الموجبة العدد الصحيح، الأمثلة أيضا مبين. العدد الصحيح إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. المقدم هو الزوج والتالي هو الفرد. هنا يستحيل اجتماع الفرد والزوج، بل يكون عدد هو زوج هو فرد، فيستحيل اجتماع الفرد والزوج. كما يستحيل ارتفاع الزوجية والفردية بأن يكون عدد لا هو زوج ولا هو فرد. نظير إذا قل الشيء إما أن يكون علة أو يكون معلولا. يستحيل اجتماع العلة والمعلولية على شيء واحد، كما يستحيل ارتفاع العلية والمعلولية بأن يكون الشيء لا هو علة ولا هو معلول. كلما استحال اجتماع المقدم والتالي واستحال ارتفاع المقدم والتالي سميت القضية المنفصلة بالحقيقية الموجبة. بمجرد أن تعرف الحقيقية الموجبة بأنها استحالة الاستماع والارتفاع معا، عكسها تماما تكون القضية الحقيقية السالبة. فنقول إذا القضية الحقيقية السالبة ما جاز ارتفاع المقدم والتالي واستماع المقدم والتالي، إمكان الارتفاع وإمكان الاستماع. مثال على ذلك نقول ليس الإنسان إما شاعر وإما كاتب. ليس الإنسان إما شاعر وإما كاتب. هنا الكاتب والشاعر يمكن اجتماعهما. إنسان يكون هو شاعر هو كاتب، ويجوز ارتفاعهما. إنسان ليس هو بشاعر وليس هو بكاتب. هذه القضية تسمى بالقضية الحقيقية السالبة. لذلك قال وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين. الطرفين أي أطراف المنفصلة، وأطراف المنفصلة المقدم والتالي. وهذا التقسيم باعتبار إمكان الطرفين ورفع الطرفين، هذا إمكان اجتماع الطرفين وإمكان رفع الطرفين وعدم إمكان ذلك، يعني واستحالة الاجتماع والارتفاع. فتنقسم إلى حقيقية وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا أي اجتماعا وكذبا أي ارتفاعا. في الإيجاب يعني في الحقيقية الموجبة، إذن الحقيقية الموجبة ما حكم فيها باستحالة اجتماع الطرفين واستحالة ارتفاع الطرفين وعدم تنافيهما كذلك. ما معنى كذلك؟ صدقا وكذبا، يعني اجتماعا وارتفاعا. وعدم تنافيهما أي تنافي الطرفين كذلك في الحقيقية السالبة في السلبي، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، أي ارتفاع المقدم والتالي في القضية الموجبة، ويجتمعان ويرتفعان في القضية السالبة. مثال الحقيقية الموجبة: العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. هنا لابد أن تحدد الطرفين، نقول هما الزوج والفرد، فالزوج والفرد لا يجتمعان بحيث يكون عددا هو زوج هو فرد، ولا يرتفعان بحيث يكون العدد ليس هو بزوج وليس هو بفرد. نظير إذا قلنا الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، يستحيل ارتفاع الوجود والعدم بأن يكون الشيء ليس موجود وليس معدوم، ويستحيل اجتماع الوجود والعدم يكون شيئا هو موجود هو معدوم، هذا مستحيل. ولذا قيل قضية اجتماع النقيضين ترجع إلى قضية منفصلة حقيقية موجبة. أو نظير إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يستحيل اجتماع الهداية والكفر كما يستحيل ارتفاع الهداية والكفر. مثال الحقيقية السالبة: ليس الحيوان، لاحظ مجرد أن قال ليس إذا صور القضية ليس، إذا تكون القضية سالبة. ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم. أطراف القضية كونه ناطق كونه قابلا للتعليم، نقول يمكن اجتماعهما، يمكن أن يكون حيوان هو ناطق هو قابل للتعليم كالإنسان، الإنسان حيوان ناطق وهو قابل للتعليم. ويمكن ارتفاعهما في البقر، فإن البقر ليس بناطق هو حيوان البقر، فإن البقر ليس بناطق وليس قابلا للتعليم، فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان ويرتفعان في غير الإنسان كالبقر والفرس. وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها، القسمة الحاصرة سواء كان أطرافها عبارة عن طرفين أو عبارة عن أكثر من طرفين. عبارة عن طرفين كتقسيم الشيء إما علة وإما معلول، الشيء إما موجود وإما معدوم، أكثر من طرفين من قبيل ماذا؟ أحسنت، نقول النسبة في نفس الأمر والواقع إما وجوب إما امتناع إما إمكان خاص، هذه ثلاثة أمراض بنحو الحقيقية الموجبة. يستحيل أن تكون مادة في نفس الأمر والواقع، هي وجوب، هي إمكان، هي امتناع. كما يستحيل أن يكون هناك وجود يخلو عن أحد هذه النسب الثلاث. أو الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، واستعمالها أكثر من أن يحصى. ثانيا، مانعة الجامع. مانعة الجامع أيضا تارة تكون موجبة وأخرى تكون سالبة. مانعة الجمع الموجبة من اسمها، مانعة يعني استحالة، منع بمعنى استحالة، جمع يعني اجتماع، يعني استحالة اجتماع. استحالة اجتماع إذا الإمكان ارتفاع مباشرة العكس. فنقول إذا مانعة الجمع الموجبة استحالة اجتماع الطرفين، قطعا يتعين، وإلا لو تعين واستحالة الارتفاع رجعت إلى الحقيقية الموجبة. إذا مانعة الجمع، أنا أكرر فيها التعبيرات حتى تحفظ بشكل سريع، مانعة الجمع استحالة اجتماع الطرفين وإمكان ارتفاع الطرفين. نظير ماذا؟ نظير الجسم إما أبيض وإما أسود. الأبيض والأسود يستحيل اجتماعهما، بحيث يكون هذا الشيء من هذه الجهة أسود وأبيض. قلنا السواد والبيض ضدان، والضدان لا يجتمعان. جميع أنواع التقابل لا تجتمع من جهة واحدة في محل واحد في زمان واحد. يستحيل اجتماع البياض والسواد في جهة واحدة، لكنه يمكن ارتفاع السواد والبياض. هذا الكتاب أصفر ليس بأسود وليس بأبيض. قال مانعة الجمع وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها او عدم تنافيهما صدقا لا كذبا، بمعنى انه لا يمكن اجتماعهما ويجوز ان يرتفعا معا في الايجاب في القضية مانعة الجمع الموجبة، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، بمعنى يستحيل الارتفاع ويمكن الاجتماع في القضية السالبة. مثال القضية الموجبة، إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد. قد تقول هذا الكتاب الجهة العليا بياض والجهة السفلى سواد، لا، اجتماعهما من جهة واحدة في محل واحد في زمان واحد، ولكنه يمكن ارتفاع البياض والسواد فيما إذا كان الجسم أحمران، في الجسم الأحمر. مانعة الجمع سالبة تماما عكس مانعة الجمع الموجبة. مانعة الجمع الموجبة استحالة اجتماع وإمكان ارتفاع سوف تكون في السالبة، استحالة ارتفاع المقدم والتالي وإمكان اجتماع المقدم والتالي. مثال ذلك، المثال دقيق من حيث البيان. هنا ليس الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، ليس صور القضية سالبة، إذا هذه قضية منفصلة سالبة. كيف القضية هنا؟ غير الأبيض وغير الأسود يمكن اجتماعهما في الأحمر، فإن الأحمر غير أبيض وغير أسود، إذا جاز الاجتماع. أنكر اجتماع غير الأبيض وغير الأسود في اللون الأحمر والأصفر، فإنه ليس بأبيض وليس بأسود، لكنه يستحيل ارتفاعهما، بحيث يكون الجسم ليس هو أبيض وليس هو غير أبيض وليس هو غير أسود، فيستحيل ارتفاع غير الأبيض وغير الأسود. هنا قد يقال لماذا يستحيل؟ فإن الأحمر ارتفع عنه غير الأبيض وارتفع عنه غير الأسود. بيان ذلك بنحو مختصر وسريع. افترضوا أننا لا توجد عندنا ألوان إلا خمسة ألوان فقط، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر، خمسة ألوان فقط عندنا في الدنيا، بحيث لو خلى الجسم عن أحد هذه الألوان يكون لا لون له. هنا لو قلنا هذا الجسم غير أبيض، ما الذي سوف يرتفع؟ الأسود والأحمر والأخضر والأصفر. إذا غير الأبيض لزم ارتفاع؟ لا، غير الأبيض لزم ارتفاع أبيض والأصفر والأخضر والأحمر. وإذا قلنا غير أسود، غير أسود، ما هو غير الأسود؟ بقية الألوان غير الأسود. فسوف يكون إذا ارتفع غير الأبيض وغير الأسود يكون الجسم بلا لونين. غير الأبيض عبارة عن ماذا؟ الأسود والأحمر والأصفر والأخضر. وغير الأسود عبارة عن الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر. فلو قلنا ارتفع غير الأبيض، يعني ارتفع ماذا؟ الأسود والأحمر والأصفر والأخضر. ولو قلنا ارتفع غير الأسود، ارتفع الأبيض والأحمر والأصفر فيبقى الجسم بلا لون، وهذا محال. ولهذا قال مثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض، غير أبيض أو غير أسود، فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر، فهو غير أبيض وهو غير أسود، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل لا بد أن يكون أبيض وأسود، عفوا، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض، لأنه لو كان غير أبيض سوف يرتفع الأسود والأحمر والأصفر والأخضر، ولو كان غير أسود لارتفع جميع الألوان غير الأسود، ولو كان غير أبيض لارتفع جميع الألوان غير الأبيض، فيبقى الجسم بلا لونين. نعم، هو مآله إلى أن يكون أسود وأبيض، كونه أسود وأبيض هذا محال اجتماعهما، فيبقى الجسم بلا لونين. ومعناه أن ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل يكون أبيض وأسود، وكونه أبيض وأسود محال اجتماعهما. هنا أساسا ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض، هنا ليس أداة وغير أداة نفي، ونفي النفي إثبات، وأيضا ليس أداة نفي، وغير أسود غير أداة نفي، ونفي النفي إثبات. فإذا قلنا ليس الجسم غير أبيض أن أبيض، وليس غير أسود أسود، وهذا محال اجتماعهما أسود وأبيض. يقول الشيخ المظفر: مانعة الجمع الموجبة لما كانت عبارة عن مانعة الجمع الموجبة لما كانت عبارة عن استحالة الاجتماع، إذا متى تستعمل؟ تستعمل مانعة الجمع فيما لو توهم المتوهم إمكان الاجتماع، تؤتى بمانعة الجمع الموجبة ليبين له أن الاجتماع مستحيل. نظير ماذا؟ نظير من يتوهم إمكان الاجتماع المعصية مع الإمامة، أن الإمام يمكن أن يكون يمكن أن يرتكب المعصية، فهنا تؤتى بالقضية المنفصلة بنحو مانعة الجمع الموجبة، بحيث يقال الإنسان إما أن يكون إماما أو عاصيا لله، فهنا يمكن ارتفاعهما، يوجد إنسان ليس بإمام وليس بعاصي لله، ولكن يستحيل اجتماعهما أن يكون الإنسان هو إمام وهو عاصي لله، هذا مستحيل. أو من توهم استحالة اجتماع تلك القضية السائلة، ولهذا قال: وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيئين. من يتوهم إمكان الاجتماع تصاغ القضية بنحو القضية مانعة الجمع الموجبة التي مطالها استحالة الاجتماع، كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا لله أن ليس معصوما، فيقال له: إن الشخص إما أن يكون إماما أو عاصيا لله، ومعناه أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان، لأن هذه قضية بنحو مانعة الجمع، وإن جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص واحد ليس إماما وعاصيا. إذا قلنا هكذا قضية: الإنسان إما أن يكون إماما أو معصوما، نقول هكذا: ليس الإنسان إما أن يكون إماما وإما أن يكون معصوما. ماذا تفيد هذه القضية؟ إذا جئنا إلى الإمامة وإلى العصمة، هنا الإمامة والعصمة لا يستحيل اجتماعهما، فلا تكون مانعة جمع موجبة، بل يمكن اجتماعهما، يجوز اجتماعهما، اجتماع الإمامة والعصمة جائز، ولكنه هل يستحيل ارتفاعهما؟ أيضا يمكن ارتفاعهما، بحيث يكون الإنسان ليس إماما وليس معصوما. إذا ما نعرف هذه القضية حقيقية سالبة. هذا في الموجبة، وأما في السالبة أي في مانعة الجمع السالبة، لما كان مانعة الجمع السالبة عبارة عن استحالة الارتفاع، فنقول تؤتى في من يتوهم إمكان الارتفاع، من يتوهم إمكان الارتفاع هنا تؤتى بمانعة الجمع السالبة لإثبات استحالة الارتفاع، مثال ذلك كالنبوة والإمامة، يمكن أن يخلو هذا البيت من النبوة والإمامة، بيت أهل العصمة عليهم السلام، فهنا تؤتى له بمانعة الجمع السالبة. يقال ليس إما أن يكون في هذا البيت فيه نبوة أو إمامة كما هو مبين في الكتاب. قال وأما في السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد أو من يتوهم إمكان الارتفاع فتؤتى له بالقضية مانعة الجمع سالبة لإثبات استحالة الارتفاع كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد فيقال له ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة فهنا النبوة والإمامة يمكن استماعهما في مكان واحد هذا البيت هو بيت النبوة وبيت الإمامة أو لا نحتاج إلى افتراض البيت الشخص مما يجوز أن يكون نبيا ويكون إمام كما في نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام كان نبيا بعد ذلك أعطي مرتبة الإمامة فهنا شخص واحد أعطي مرتبة النبوة والإمامة فجاز اجتماع النبوة والإمامة في شخص واحد ويمكن ارتفاعهما ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة ومعناه أن النبوة والإمامة لا مانع من اجتماعهما في بيت واحد طبعا هناك في المثال لا تكون قضية مانعة الجمع تكون أحسنتم تكون قضية منفصلة حقيقية ثالثة لأنه يمكن اجتماع النبوة والإمامة في شخص واحد كما أنه يمكن اجتماع النبوة والإمامة في شخص واحد ويجوز ارتفاعه الإنسان زيد بن أرقم ليس هو بإمام وليس هو بنبي بينما هنا قال ومعناه أن النبوة والإمامة لا مانع من اجتماعهما في بيت واحد ولكن يستحيل أن يكون هذا البيت ليس بيت نبوة وليس بيت إمامة نعم لا بيت أهل البيت سلام الله يستحيل أن لا يكون بيت نبوة طبعا الكلام ليس في منفع الاستحالة قد يكون منفع الاستحالة هو عقلي قد يكون منفع الاستحالة في نقلي لا لا بد أن يريد من البيت الواحد هو بيت الواحد لأنه وإلا لو كان يريد ولو كان يريد أي بيت إذا أمكن الاستماع فتكون حقيقيا سالبة والكلام في مانعة الجمع السالبة هو إشارة إلى أنه هناك من أنه كيف تجتمع النبوة والإمامة في هذا البيت فتؤتى له بمانعة الجمع ثالثا مانعة الخلو مانعة بمعنى استحالة خلو بمعنى أن يخلو الشيء يعني يرتفع الشيء فنقول إذا مانعة الخلو الموجبة استحالة ارتفاع المقدم والتالي وإمكان ارتفاع المقدم والتالي وفي الثانية عكسها نقول مانعة الجمع السالبة استحالة مانعة الخلو السالبة إمكان ارتفاع المقدم والتالي واستحالة اجتماع المقدم والتالي. فمانعة الخلو السالبة نفس معنى مانعة الدمع الموجبة، ومانعة الخلو الموجبة نفس معنى مانعة الدمع السالبة. مانعة الخلو وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبًا لا صدقًا، كذبًا يعني ارتفاعًا، يكذب شيء يعني يرتفع، لا صدقًا بمعنى الاستماع، ولهذا قيل أن النقيضان لا يصدقان ولا يكذبان، يعني لا يستمعان ولا يرتفعان، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما، يستحيل الارتفاع. مانعة الخلو يعني استحالة الخلو والارتفاع، ويمكن استماعهما في الإيجاب. مثال الموجب: ليس الجسم إما غير أبيض، عفوا مانعة الخلو، الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، هذه قضية منفصلة موجبة. فإن قل كيف تكون قضية منفصلة موجبة مع أن فيها أداة نفي غير، قلنا هنا غير جزء من المحمول، هذه معدولة المحمول، وليست هي سور وغيرنا، ليست سور القضية. الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، هنا يستحيل ارتفاعهما بحيث يكون ليس غير أبيض وليس غير أسود، بنفس البيان المتقدم، لأنه سوف يكون أسود وأبيض وهذا جمع بين ضدين، لكن يجوز استماعهما، فالأحمر غير أبيض وغير أسود. مثال الإيجاب: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، أي أنه لا يخلو من أحدهما، وإن اجتمع يجتمع غير الأبيض وغير الأسود في اللون الأحمر، فالأحمر غير أبيض وغير أسود. ونحو: إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، فإنه يمكن اجتماعهما بأن يكون هو جسم في الماء ولا يغرق، ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع أن لا يكون الجسم في الماء ولا يعني هو ليس في الماء ويغرق، هذا محال، لا يكون في لأنه لو كان يغرق إذن هو في الماء، أما إذا كان ليس في الماء ويغرق هذا محال، يعني إلا أن يغرق في الوحل. مثال السلب: قلنا مانعة الخلو السالبة إمكان ارتفاع المقدم والتالي واستحالة اجتماع المقدم والتالي. مثال ذلك: ليس، إذا سالبة، ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود. ما هما الطرفان؟ البياض والسواد. البياض والسواد، البياض والسواد يمكن، البياض والسواد يمكن ارتفاعهما، ليس بأبيض وليس بأسود، أحمر، ولكن يستحيل ارتفاعهما يكون أبيض ويكون أسودا. قال: ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، ومعناه أن الواقع قد يخلو من أحدهما، يخلو من أحدهما يعني إمكان الارتفاع، فيما إذا كان اللون أحمر، الجسم أحمر، وإن كان البياض والسواد لا يستمع، يكون الجسم هو أبيض هو أسود محال. قال: وتستعمل مانعة الجمع مانعة الخلو الموجبة. قلنا مانعة الخلو الموجبة، مانعة الخلو الموجبة استحالة ارتفاع الطرفين مع جواز اجتماع الطرفين. هنا اذا من يتوهم ان الشيء لا يحلو اما عنده واما معلول، بمعنى يعني من يتوهم امكان الارتفاع، من يتوهم امكان الارتفاع يؤتى له بمانعة الخلو الموجبة للدلالة على استحالة الارتفاع. الانسان الذي يتوهم انه يمكن ارتفاع شيئين تؤتى له بقضية مانعة خلو سالمة موجبة للدلالة على استحالة الارتفاع وان الواقع لا يخلو من احد هذين شيئين. قال وتستعمل مانعة الخلو الموجبة التي هي تفيد استحالة الارتفاع في جواب من يتوهم امكان ان يخلو يعني امكان الارتفاع، امكان ان يخلو الواقع من الطرفين، كمن يتوهم انه يمكن ان يخلو الشيء من ان يكون علة ومعلولا، يعني لا يكون علة لا يكون معلولا، فيقال له كل شيء لا يخلو اما ان يكون علة او معلولا. هنا قد يقال ان هذه قضية حقيقية موجبة، لان القضية الحقيقية الموجبة ما معناها استحالة الارتفاع، هنا يستحيل ان لا يكون علة ولا يكون معلول، واستحالة الاجتماع ويستحيل اجتماع العلة والمعلول. قد يقال اذا هذه القضية قضية منفصلة حقيقية موجبة، لان العلة والمعلول مما يستحيل ارتفاعهما ويستحيل اجتماعهما. نقول لا، مرادنا المهم نحن نريد ان ننص على استحالة الارتفاع، امكان الاجتماع نقول يمكن اجتماع العلة والمعلول لكن من جهتين. نظير الاب، الاب هو علة بلحاظ انه علة لوجود ابنه وهو معلول لوجود ابيه. قال فيقال له كل شيء لا يخلو اما ان يكون علة او معلولا، وان جاز ان يكون شيء واحد هو علة هو معلول معا، علة لشيء كالاب هو علة لابنه ويكون الاب معلولا لشيء اخر معلولا لابيه. واما السالبة، مانعة الخلو السالبة ما معناها؟ امكان الارتفاع واستحالة الاجتماع. تؤتى في من يتوهم باستحالة الارتفاع، من يتوهم باستحالة الارتفاع نأتي له بقضية مانعة خلو سالبة للدلالة على امكان الارتفاع. قال واما السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم ان الواقع لا يخلو. ما معنى ان الواقع لا يخلو؟ يعني استحالة الارتفاع، ان الواقع لا يخلو من الطرفين، كما يتوهم انحصار اقسام الناس في عاقل لا دين له ودين لا عقل له. يقول يستحيل ارتفاعهما، اما ان يكون الانسان عاقل لا دين له او دين لا عقل له، فيقال له ليس الانسان اما ان يكون عاقلا لا دين له او دينا لا عقل له، يعني بحيث يجوز ارتفاعهما. يكون شخص واحد هو عاقل وهو دين. هو عاقل هو دين. إذا لم يكن عاقل لا دين لا دين له أو دين لا عقل لا. لا شخص واحد هو هذه نظرة مادية أنه الذي يتبع الدين إذا ليس بعاقل. بل يجوز أن يكون شخص واحد يكون عاقلا ويكون دينا معا. هذا تمام الكلام في تقسيم القضية المنفصلة على أساس استحالة اجتماع طرفيها وإمكان على أساس استحالة وإمكان اجتماع طرفيها أو استحالة وإمكان ارتفاع طرفيها. فيتلخص لدينا أن القضية المنفصلة الحقيقية الموجبة استحالة اجتماع الطرفين واستحالة ارتفاع الطرفين، والقضية الحقيقية السالبة إمكان ارتفاع الطرفين وإمكان اجتماع الطرفين، ومانعة الجمع الموجبة استحالة اجتماع الطرفين وإمكان ارتفاع الطرفين، ومانعة الجمع السالبة إمكان اجتماع الطرفين واستحالة ارتفاع الطرفين، ومانعة الخلو الموجبة استحالة ارتفاع الطرفين وإمكان اجتماع الطرفين، ومانعة الخلو السالبة إمكان ارتفاع الطرفين واستحالة اجتماع الطرفين. هذه هي تقسيمات القضية المنفصلة الحقيقية. يبقى في مبحث القضايا تأليف الشرطيات، ويبقى القضايا المنحرفة، القضايا التي تنحرف عن طبيعتها الأصلية. هذان المبحثان يأتيان إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.